الراديو 90-90 هواها مصر. في قرية ميت غزال مركز صنطة غربية سنة 1943 كان قاعد يتعشى وسط أهله، فجأة لقى خبط ورزع على الباب، ومأمور المركز وعمدة القرية بيقتحموا البيت ومعاهم قوة. أنت مصطفى إسماعيل؟ أيوة جناب العمدة. تمام يا حضرة المأمور، خير؟ هيجي منين الخير؟ شوف أنت هببت إيه؟ أنت مطلوب تروح لمراد باشا محسن ناظر الخاصة الملكية. مؤكد لو كان المأمور عرف اللي حصل كان هيعامل الرجل اللي رايح له ده بشكل تاني خالص. والله زي ما بقولكوا كده. نرجع فلاش باك كام يوم ورا، نلاقي الإذاعة المصرية عاملة بث مباشر من المسجد الحسيني وفي مناسبة دينية، وكان المفروض يحييها الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، واحد من المقرئين التقال اللي كانوا في البلد. الشيخ الشعشاعي مشهور ومطلوب، وتلاقيه يومها كان بيحيي مناسبة في 5-6 أماكن مثلا غيرها، فتأخر عن معاد الهوى وكان لازم الإذاعة تذيع. فكان مقرئ اسمه الشيخ محمد الصيفي كان حاضر، فطلبوا منه يحيي الليلة بدل الشيخ عبد الفتاح. زي ما محمد فوزي قدم بليغ حمدي بداله، الشيخ محمد الصيفي قال لهم انه في واحد من اللي قاعدين هنا صوته حلو قوي، فالناس قبلت ترشيح الشيخ الصيفي، والإذاعة نقلت لأول مرة صوت الشيخ مصطفى إسماعيل وهو بيقرأ تلاوة بدأت بصورة التحريم، واستمر يقرأ عبر الأثير من الساعة 8 للساعة 8:30. بس السميعة اللي حاضرين لايف ما اكتفوش، ففضل يقرأ لحد نص الليل. مين كان سامع البث الإذاعي؟ الملك فاروق شخصيا. فقرر إن الراجل صاحب الحنجرة الألماس دي يبقى مقرئ القصر الملكي، وطلب من مراد باشا محسن إنه يجيب له الشيخ ده. بس كان في مشكلة صغيرة، إن الإذاعة ما قالتش اسمه لأنه ما كانش قارئ معتمد. زي ما بقول لك كده، ناظر الخاصة الملكية اتصل بالشيخ الصيفي اللي دله على بلد الشيخ مصطفى، فحصل المشهد اللي سمعناه في الأول بتاع المأمور والعمدة. من ساعة الدخلة الملوكي لمصطفى إسماعيل وهو مقرئ مصر الأول، كان عنده علم بالمقامات زي ما له علم بالتجويد، وكان بيجود من أي مقام، وأتم تجويد القرآن 30 مرة على إيد أستاذه إدريس فاخر قبل ما يتم 16 سنة. عبد الناصر إداله وسام الاستحقاق، والسادات كان بيعتبره مقرئه المفضل، مش بس من قبل ما يبقى رئيس، ده من قبل يوليو بكتير خالص، عشان كده اختاروا يروح معاه القدس في الزيارة المعروفة سنة 1977، وراح معاه الشيخ مصطفى، ودي مشهورة. بس اللي مش مشهورة بقى إنها ما كانتش أول مرة يزور القدس. قبل 67 كان المصريين بيروحوا القدس، وهو زارها سنة 1960 في ليلة الإسراء والمعراج وقرى هناك. اللي يفرسك بقى إن عدد الساعات اللي سجلها الشيخ مصطفى وصلت 53,000 ساعة. عارف يعني إيه 53,000 ساعة؟ يعني علشان تسمعهم متواصلين محتاج أكتر من 6 سنين، لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تدخل الحمام. الراجل ده قضى أغلب عمره بيسجل القرآن. إيه اللي يفرس في كده؟ اللي فضل من التسجيلات دي قول كم ساعة؟ قول يا حلو كم ساعة؟ يا كتكوت يا أمور؟ 300 ساعة فقط هي اللي الإذاعة بتعيد وتزيد فيهم. بس ربنا يخللنا السميعة والهواة واليوتيوب والساوند كلاود اللي هما بيتيحولنا نسمع ما تيسر من قراءات الشيخ. بس أنا اللي نفسي أعرفه ومعرفتهوش، كان إيه موقف المأمور والعمدة لما عرفوا إن الراجل اللي اقتحموا بيته ده بقى مقرئ القصر الملكي الأول؟ ها؟ كان إيه؟ كان إيه؟